أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال والد رحمه الله: كلف سكتت كان اسم مسائل بقال قصة الزكاة. قلنا إن الزكاة اختلف فيها، هل تجب؟ المؤلف قال أحب بالفرق إيش؟ قال ثم قال والحب يفي، أي الحب زيتي من زيتي والحب يفي، أي إن الحب هو الذي يفي بالنصاب. يعني حينما نريد أن نخرج زكاة الزيت، زكاة الزيتون من زيته، لا نعتمد على الزيت وإنما نعتمد على الحب، على الزيتون. بلغ يفي بالنصاب الجملة الحالية، الحالة هذه والحب يفي، الزيت من زيته والحب يفي. ثم بعد هذا أيضا كون الزكاة، هناك أقوال بأن الزكاة تجب حينما يخرج الساعي بإخراج الساعي، أو تجب إذا القرآن بالحصاد، الحصاد فيما يخص حبوب حينما تفرز من قشورها، يعني الحصاد وذلك الدرس وكذا كذا إلى آخره. هناك من يقول تجب يعني بخروج الساعي، والذي وتم خلاف بين هذه الأقوال أنه إذا جاء الساعي وعد رؤوس الماشية مثلا، بعد يعني خلي الخراص بك يخرص يقدر كم يعني في الدار من هذا من أنصبة، ثم يقدر الماشي ثم يعد الماشي إلى آخره، فإذا وجد الأنصبة كاملة ثم لم يأخذ الزكاة تأخر أخذه الزكاة، فمات رب الماشية أو مات يعني صاحب الزكاة. ماذا هل تجب الزكاة؟ يعني نقاش النصاب هذا، إما ماتت أو خفي أسئلة قال لك لا تجب الزكاة لأن هذا نقص النصاب. هذا يعتمد الشرح. ثم بعد هذا قال العشر نصف. هذا قلنا ان الثمار او الحب يجب فيه العشر، العشر اذا كان لا يعتمد الا على سقي السماء، او كان عتريا اي يسقى يعتمد في قص السق من العرق دياله ما تحتاجش حاجه، هذا عشر. واذا كان لا بد له من اواني من اليات يسقى بها كالدروي وكالشيء اللي عندهم الثاني الى اخره، هذا يجوز نصف العشر. والنصف الاخر انما يكون مقابل ذلك تلك التكلفه، وانه هذا السقي اللي كاين كما قلنا، السقي اللي السواقي اللي كاين كيكروها الناس وكيكروها اصحاب الناس، فهذيك كيكون سقيا كيكون سقيا. هذيك اولئك يخرجون فقط نصف العشر إذا كانت تكلفة السقي موجودة، وكذلك فيما يخص قضية تكلفة الدواء الانجري الأرض الزيتون أيضا تقسم من النصاب على يعني قدرها من النصاب، يعني مش النصاب الحسبان، النصاب كامل. ولكن حينما نأتي لإخراج العشر أو نصف العشر نجد أن هناك تكاليف يعني كلفت صاحب الفدان وصاحب فيجب فينبغي له أن اللهم إذا تطوع ينبغي له أن يقطع عاتك التكلفة ديال الانجري أو ديال السقي إلى آخره. ثم القصر يلزمه إذا كان نصف العشر والنصاب فيما يخص الحبوب كما قلنا خمسة أسوق والوسخ هو ستون صاع. وش يمكن خرج من مجلس عشر نظر لهم هو كده؟ لا عشر فيما يخص التثالف ديال الشيء اللي تكلف مثلا بالسقي بالسماد كذا إلى آخره. هل نعم إيه كما قال بعد هذا ثم تكلم بأن قلنا الزكاة تجب في العين والماشية والذهب في العين والذهب والفضة. الماشية هي البقر والإبل والغنم وإيش شيء آخر بعد هذا الحب استمر الحرف اسمها زكاة الحرف. قضية القيمة هناك من يقول بأن القيمة لا تخرج الزكاة إلا من جنس من جنس تلك يعني الزراع خرج الزراع. اللهم إذا كانت هناك أصناف من الحبوب كالقمح والشعير فإنها تضم إلى يعني نصب لك يعتبر من الجمع يعني نصب تطور ماش توفر من القمح والشعير وإلى آخره وسائل. والقطاني أيضا تضم إلى بعضها كالفول والعدس والحمص هذه كلها تخرج تضم إلى بعضها ليكتمل النصاب ويخرج من جبل الخمسة. هذه ما يخص قضية نعم حول الأرباح والأصول. نقول حول الأرباح يعني الإنسان إذا كان هناك أرباح من من من التجارة التي يريد أن يزكيها فحولها حول أصلها. فيمكن عنده أموال يعني عروض تجارة في هذا وصل النصاب ولكن ذلك النصاب مجموع ذلك الأصل ديال المال كان من أول سنة مر عليه الحول. فلما مر عليه الحول جاءت هناك أرباح خلال السنة هل ذلك الربح يستقبل له عام؟ لا لا يستقبل له وإنما يضم إلى أصله يضم الربح إلى أصله لأن ذلك الربح تولد عن عن عن التجارة. كذلك أيضا النسل كان عنده مثلا 20 غنم في بداية السنة فما مرت السنة طبعا السنة المرضية الهجرية حتى صارت 40 8 نصف هل تلك العشرون يعني تلك الأرباح تلك السخال التي يعني ازدادت على أمهاتها هل يحسب لها عامها؟ لا إنما تضم إلى أمها لأنها تولدت من أصل من أصل واحد. هذا فيما يخص قضية الطاري هو الشيء الذي مثلا جاء عندك شي باعير عندك جمال هذا طارئ إما جاء بإرث أو هبة أو كذا. اللهم لا يحسب إلا إذا كان هناك نصاب يضاف إليه نصاب يضاف إليه. أما إذا لم يكن نصاب فإنه لا يستقبل به عام آخر إما كان ذلك الطارئ إما عن هبة أو عن إرث أو ذلك على الذي ذهب إليه المصنف. الطارئ على الشيء الأصلي هذا طارئ لا عن عن عن غير نصاب. يعني احنا جاء البعير او جاءت شيء بقرة او شيء من هبة مثلا هذه طارئة لم يكن يملكها ولكن طرأت على شيء لا يزكى يعني طرأت على مال لم تجب فيه الزكاة لم يبلغ النصاب موصولة اي نعم لا الذي يزكى يعني نعم فعلت. والطارئ اي الطارئ على الاصلي غير المزكى اي الذي لم يبلغ النصاب الى ان يعد هذا يستقبل به عام اخر. الطارئ على المال الذي يزكى نعم يحسب به لكن شنو نحن ايش قلنا أو قص ولم يزكى والقص من النعم هداية الأوقاص هي زيد عن النصاب من النعم لا تزكى، يحسبوا لها يحسبوا لها. يقول لك هذا طارئ، هذا الطارئ لا يخلو إما أن يكون طرأ على مال بلغ النصاب، حسبه يعني حسبه معه. كان ذيك المال لم يبلغ النصاب ها لا يحسب، ها يعني إذا كان ذيك المال لم يبلغ النصاب فإنه استقبلوا به الحول الجديد، كان بلغ النصاب يزكيه معه. هذا هو الذي يمكن أن يمر عليه الحول، هذا الطارئ. نعم كيف لم يمر عليه الحول هذا الطارئ. نعم يعني الأصل ما مر عليه الحول، الأصل فيه النصاب، الأصل فيه النصاب، نقول يزكيه معه ما يزكيه معه، معنى أنا نعم هو واحد العم غير واحد، وهذا ما الطارئ يعني لم يمر عليه الحول هي من شروط إخراج الزكاة. نقول فيما إذا طرأ على المال الأصلي وقد وجبت فيه الزكاة، طبعا قد يكون عام واحد عندي سنة واحدة، كان تكمل العام قد يدخل معه النصاب، ما تكملش قد يستقبل به عام آخر، طرأ إلى عمه الزكاة. إذا كان 29 شهر قبل ما يأخذ من الحول مثل شهادة أخرى ربح ومثلا تجارة، هو أدري يخرج ولا يخرج؟ طبعا يخرج، هذا الأربح حول أربح ونصف الأصل، لا أربح 23 شاة قبل مرور العام، فحينما حل نعم نعم نعم 20 في الزكاة، 20 في الزكاة، ولكنه حينما توالدت وتناسلت نعم نقول لك حسب ما عند المصنف لا تجب فيه الزكاة. هذا شو اللي قال المصنف؟ والطارئ إذا كان عند نفس أو ولدات مالي إيه نعم الطارئ الشيء الذي يعني المال الذي طرأ من هذه الأصناف ووجد الزكاة قد وجبت في أصل في صنفها في جنسها 20 مثلا 20 جمال ها شنو في 24 جاءه بعير حسنا حسنا لا يحسن ولا هبة كيفاش هبة أو إرث أو يعني مش ملاذا مش ملاذا من الصفار هنا أطلع نهار فإنه حين إذا نعم كيفاش كان في نصف الزكر نعم في نصف الزكر 40 سنة وقع وقع نعم لا إذا نكمل النصاب قد يتزكر ما تكملش النصاب ما يتزكرش هذا معروف وقص ما بين النصاب ما بين الفريضتين ما بين الفريضتين هذه هذا الشكل مرة تقدمة يعني قضية أوراق النصاب نعم فلوس احنا قلنا الفلوس دابا عندهم كيقدروا القيمة ديال 58 درهم 50 درهم ديال الذهب القيمة ديالها هو النصاب وانت كعرف القضية ديال الفلوس القيمة ديالو ما طلع ولا ما عندش شغل ولكن غالبا الله اعلم ان الزكاة الله اعلم ان الزكاة بالنسبة للقيمة ديال هذا خاصة يكون فاش في مادة الخام مش الذهب في غرام الذهب مادة الخام في الجرام هذيك الذهبية اللي كيعرفوا القيمة للذهب اللي كيكون خام شحال كيسوى نعم كيف باقي خمين هذا الحديد اللي جاء البارح كنا سيدنا علي أرسل ذهبية في تربتها فقسمها بين أولئك أطعم الكفار يتألف قلوبهم قال لك ذهبية في تربتها باقي خم يعني لم تصب ولم تسبق ولم تزم منه ذلك التبر تبر تبر وادي في الأخر ديال الأرض ذهب الكبر خرج من السوق من الأرض. هذه نراعي وجه الذهب الفضة. نعم. الذهب يضم إلى الفضة. الذهب. نعم. شراعي مثلا 100 ذهب. شراعي 100 ذهب هو هناك دابا مسألة بين العلماء هناك من قوم هذا القيمة النقدية للخرج بالذهب. هناك من قومها ماشي بالفضة. كاين لأن يدها هذه كما قلنا هي أثمان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الذهب والفضة أثمان للأشياء في قيمة الأشياء، أناط بها ثمنية، فلذلك كان لها هذا الاعتبار. أما هناك ما هو معدن أغلى ولا يقبل الزكاة كالماس والجوهر، يعني من أغلى من الذهب والفضة فلا يقوم بها. شو يعني قضية فين زكاة وكما قلنا سابقا الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال هي هذه التي كنا نتكلم عنها، زكاة الأبدان هي الزكاة التي فرضها وهي واجبة مفروضة بالسنة لا بالكتاب، يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من صيام رمضان إيش إلى آخر الحديث المشهور. فإذا الزكاة ديال الفطر من رمضان هي واجبة بالسنة، أي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة. علاش؟ ما السبب؟ طهرة للصائم من لغو الرفث وحكمتها ويعني وإغناء وإغناء للفقير في ذلك اليوم عن السؤال، يعني أن الفقير في ذلك اليوم يستغني بتلك الصدقة عن السؤال. هذه حكمة، حكمتها إما تطهير الصائم من ذنوب لغو الرفث في صومه، وأيضا يزاد من ذلك أنها تغني السائل عن السؤال في ذلك اليوم، يوم عيد يشعر بذلك الفقير. نعم. الحاج رحمه الله من دخل أكثر من مخالفة الزكاة، مثلا الحلف على إخراج زكاة الشهر زكاة الأموال. نعم. وهي لما هي عندهم هي الزكاة عامها من يكون إنسان عنده فلوس من يكيدوه العام العام السنة العربية، هذا هو اللي كاين. أما مش نقول خاص هذا اليوم، هذا عندما يعتبروا أن هذا الأصل عام، الأصل عام هو هذا الناس كيرجعوا من الحج وكيكونوا قسمي خرجوا الزكاة، ما فيش لا ما عندي وجه شرعي، لا مش شرعي الإنسان العام كل واحد عنده العام ديالو، مع ذلك لأن الزكاة الحبوب هذا العام ديالها هو موسمية، وزكاة الذهب والفضة والأموال هذه يعني مر عليها العام، كل واحد أنت عندك فريسة ديالك حطيتهم في الشهر ديال القعدة داز القعدة خصك تخرج عليه الزكاة، وهكذا كل واحد فاش. نعم. شنو قلت؟ مجموعة من الناس كيدوا الزكاة. نعم. الخضر والفواكه والخضر. إيه. تجيب فيها الزكاة أم لا؟ تقدم لنا لا تجوف في الزكاة في عينها. اللهم إليك التجارة، كتسمى عروض التجارة. كتسمى عروض التجارة. يحسب الفلوس اللي خذ في البيع والشراء، لأن إذا كنت بيع وشري يمكن يحسب الفلوس ويشوف شنو جاء في الزكاة. فهمت؟ بحال التوب وبحال العقار الأرض والديور لا تجوز الزكاة في أعيانها، ولكن إذا كان يعني يبيع ويشتري بنفس العروض التجارة هذه كتسماها. كاين العروض على قسمين، عروض القنية والادخار وهي الأشياء التي يدخرها الإنسان ولا يريد أن يتجارة فيها، بحال الإنسان لا زكاة للرجل في عبده وفرسه، ليش؟ ما عندوش فلوس، لأن هذه الأشياء إنما هي تقتنى وتدخر لأجل الانتفاع. كالآلة عنده الإنسان مثل الآلة الحرف الإنسان الدرس ما فيها زكاة، لا زكاة فيها. نعم نعم. السيارة نفس الشيء أيضا، هالأشياء هذه لا زكاة فيها، لأن الإنسان هذه الآلات يعني لم يحزها لأجل التجارة وإنما حازها لأجل القنية والادخار. حتى القضية ذي زكاة الحلي العلماء اختلفوا فيه، هناك من قال يجب فيه الزكاة الحلي، يعني المرأة تتحلى بالحلي كتزين الدبال الشدة هل يجب الزكاة؟ هناك نصوص تدل على وجوب الزكاة فيها، الزكاة سنزمها تحب أن يسويها الله تعالى به. وهناك من قال بأنها لأنها ينتفع بها فلا زكاة فيها بحال السيارة وبحال غيرها من شيء الأرض حال أثاث ديال الدار فراش ما في زكاة لأن الانتفاع. لكن إذا كان ذيك الحولي إنما الدخرة القنية خلال الذهب وخلاه ما كيستخدموش منها هذا يجب في الزكاة باتفاق. ويدخل في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لأن الكنز والمال الدفين فإذا أخرج الإنسان زكاته فلم يبقى كنزا وإذا كان هناك مال ظاهر غير مفترس فهو يسمى كنز إذا لم يخرج الإنسان زكاته. الإنسان عنده الحلي الذهب والفضة هاو فيهم ظاهرة ما هوش مكتنز يعني مدخر في الأرض إذا ما خرج الزكاة تسمى كنز. إن كان في اللغة الكنز هو اللي يكون مدفون الدفين لكن إذا أخرج زكاة ماله الدفين المدفون فلا يسمى كنزا الشرع يتوجد كنز. هذا هو. فالإنسان حينما يخرج زكاة ماله الحولي إذا كان حولي شلاه لأجل القنية والدخار يجب فيه الزكاة باتفاقا في غيره. لكن ذلك الحلي الذي لم يدخر اشتري لأجل الزينة والتحلي المرأة تتحلى به فإن هذا حينئذ في خلاف. هناك من يقول تجب الزكاة في ربع العشر هناك من يقول لا تجب في الزكاة. والأحوط أن الإنسان يخرج الزكاة فلما الإنسان يقول من الخلاف. لكنك تسألك أنك يحتل لكن تتخذت الزينة يعني تكون مما جرت لها بالنسبة لمثيلتين ما تقش مقدار أكثر من ذلك الشيء اللي جرت هذا هي عند المرأة إذا اشترت حوليا يعني فوقها المرأة ما كتسوى شحال تسوى كتسوى 450 هذا إسراف هذا حرام هذا أول ثم يجب عليه فيها الزكاة. فهذا الحولي اللي وقع في إسراف تجب فيه الزكاة لأن هذه المرأة. وكذلك الذهب الذي يلبسه الرجل وحرام عليه ولكن تجب فيه الزكاة وعملت له من قبل قصده الأشياء بحس كذا. إذن فهناك أشياء ينبغي للإنسان أن يكون على حذر فيها القضية في الزكاة. هل نعم؟ ما سمعتك؟ هذه الشو الذي دار على هي تجلس الله أكبر لأن القضية دي شو كنا القضية دي الحو السؤال شنو؟ شنو السؤال؟ نعم الحول حول مثلا نحن نزلنا الفلوس أو عندنا هذا السلعة اللي قد يقوى فتخلق لها الشهر ذو قاعدة مثلا وذلك الشهر خصوصا الشهر العام القادم يكون فيه. نعم أي يوم يعني وتقريب لقد أول شهر أول شهر كذلك هذا هو مقصود شهر شهر ومنحر أشرف شهر كذلك ما كيش شيء تقصر إنما الحول هو مرور السنة يسمى حول لتحول الأيام فيه ويسمى عاما لأن الشمس قد تعوم في الفلك فتقطع أبراجها وتسمى سنة لتغير تغير الأحوال وهكذا. إذن في كنا في أغنير أن الناس تقوم شركات الناس كل واحد ما دياله لحيته من الله مزارك وكل واحد مخاطب لخص المال دياله هو الذي يجب في الزكاة يبلغ نصف خير قيمة خير قيمة مثلا محل واحد شكل محل ايه عروض تجارة ايه شكل القتال على حسب رؤوس الأموال شنو عندك؟ إلى قسمه أو قسمين تبقى مخلد أو مخلد تجاه أدو متى بالكان بيرنا إيه فهمت ولكن مش عندهم بدل نص واحد كإلى آخره واحد عنده النصف ديال النصاب والأخر عنده النصف الآخر إيه معهم بجوج يبقى النصف صافي النصاب طبعا لا إذا كان نصف لا يجب في الزكاة ونصف آخر لا يجب في الزكاة لا يجبش يعني هو مخاطب كل واحد مخاطب بنفسه أن يخرج الزكاة. فإذا كان ماله أو حصته لا تبلغ النصاب ما كخطبوش الشارع شركاء التجارة نعم أيوة الشركاء إذا كان كل واحد كل شريك له نصاب كل شريك تقصر يقصر حالي شو حالي شو طبعا حالي نعم حسابة الأقدار بخل النسبة بخل كل واحد نعم حساب النسبة بخل كل واحد ايش النسبة دابا الشراء كيخاطبنا مجموعين ولا كيخاطبنا كل واحد من كل واحد واحد جاي الزكاة وعندنا جاي الزكاة واحد مثلا ماشي جاي يعني واحد او اذا كان شي واحد مثلا عنده نصاب عنده حصه اكثر من الاخر وديك الحصه بلغت النصاب هذا يجب عليه الزكاة نعم بالنسبه للمثال يعني شراء شريكان ولكن احدهما يعني عليه دين والاخر بلغ النصاب ما عليه دين اي مثلا من هالجانب ايه الاخر يخرج الزكاة الاخر اي نعم نعم التجارة مثلا دار عليها الحول ثم كان يفعل ايضا هو شركاء ولكن وكل منهما قد بلغت حصته نصابا هل كل منهما كان عندهم خاصة القضية ديال الشركة واش كل منهما قد يعني بلغ النصاب كله في العرض لأن شوف الإنسان ينظر إلى حصة الشخص الشريك هل بلغت وحدها نصابا نعم قد يخاطب إذا لم تبلغ نصابا وبلغت نصاب الآخر وبلغت حصة الآخر إذا بحيث كذا عنده تقول عنده ثلثين ويقول مثلا عنده النصف هذا نعم محمد واحد عنده واحد حصة واحد عنده تسعة حصص إذا مساعد حصة إذا أي نعم هكذا حصة واحدة لا يخرج نصاب طبعا ما بلغش النصاب ما بلغش النصاب ما يمكنش لك الشركة أنها تخوض الشخصي أن أخذ الزكاة بسبب شركتها لأن يعني الخطاب كيتوجه لمن لكل واحد من نفسه أنت مخاطب بأن تخرج زكاة مالك إن بلغ النصاب وحام وحال الحول عليها لا واحد هذا هو اللي كان نعم كم سوف غالبا الشات لا يفرق بين الشركه والشركه كيفاش؟ ذكر مثلا بشكل غالب ما نعرف ايه شركه يجوز لها بشكل ايه هذا هو المصدر مثلا اخر شيء هذا كاين كاين كاين باب خاص باش يدير تفريق المخترطين اذا كانوا ملكي عندهم اذا كانوا لهم مراح واحد ومسقى واحد يعني فيكي يشربوا عند بدا عند ما نسال هذه لا يفرق بينهم الشامي ولا يسمى بعضهم متفاضل خشبة الصدقة أي نعم في أي نعم نعم مكسا نعم فهمت أي نعم إلا إلا من كل شيء زين بعد هذا زكاة الفطر صاع والتجيب على المسلمين قلنا إن زكاة الفطر هي قدرها صاع والصاع فيه أربعة أمداد من مالح ثاني درجة متوسط وتجيب زين عن المسلم وتجيب عن مسلم يعني أنها تجب على كل شخص مسلم معنى أنها لا تجب على كافر تخرج كافر ومن طلب برزقه أي على ذلك الشخص عن نفسه وعن من طلب برزقه أي عن من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد والأبوين الفقيرين هؤلاء يجب عليه أن يخرج زكاتهم المال المرأة ولو كانت غنية ولو كانت المرأة من أغنى الناس من أغنى الناس الدنيا و يعني يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر في قوة المسألة تقول لك أن المرأة إذا كان لها أبوان فقيران وهي غنية ثرية تنفق على أبويها ولكن يجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر لأنه ملزم بنفقتها الشارع يلزم الرجل بالنفقة على زوجته وعلى أولاده نعم إذا أرادت هي أن تنفق على مش أراد الشرع وجب عليها أن تنفق على والديها الفقيرين قاعدة معروفة أن الإنسان عنده والدان فقيران وهو غني يجب عليه أن ينفق على والديه أن ينفق على والديه وطبعا الانتقاء على زوجته هذه قاعدة معروفة في الفقه. وكذلك فهؤلاء كلهم يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر وهي غنية ويلزم بأن ينفق ينفق عليها وخي غنية قد ولا نقصني النفقة لي وخي غنية وما عنده شيء يدبر عشرة ذرية قامت على الإنفاق وقد تخرج هي ويجب عليه أيضا أن يدفع عنها زكاة الفطر وتخرج هي في مقابل الزكاة على والديها لأن والديها فقيرة برزق يطول بهم مسلم بجل عيش قومه من مسلم بجل عيش قومه المسلم من جل عيش قومه أي أن الزكاة تخرج ولو كان هو غنيا فإنه لا يمكن أن يخرجها بحسب عيشته هو غني في كل الأموال في كل واحد الوجبات اللي هي ولكن اللي يوجب عليه أنه يخرج الزكاة من جل عيش القوم حسب عيش القوم قال إنه ولو كانت لحما ثم قال الشارح ولو كان جل عيش اللحم السمك يتملح في الوقت كما قال سبحانه وتعالى لحما طريا يعني من البحر السلحف إذا كانت قدر من ذلك شيء ما دي خرج الزكاة نعم كيف ايش وحما شنو قيمة القيمة الحنفية يقولون بذلك أما المالكية والشافعية وغير المذاهب فإنهم يلزمون ما كان لازم يتشدد يلزمون الأصل يعني أصلي مثل ما أخرج هذه الأشياء أخرج التمر قلنا التمر والشعير والزبيب والأقط نجبن هذه كلها أخرج من الزكاة إذن فلم يكن هناك ما يدل على أن القيمة تجب محل هذه الأشياء المعروفة التي يعيش بها أهل البلد هذا هو الذي شو قومي زين يتغني حرا نعم الصورة الصورة شي واحد خدام في أوروبا كي شفت الزوجة ديالو هنا باش تخرج عليه زكاة الفطر باش تخرج عليه زكاة لكن كتخرج بالقيمة ديال هنا في المغرب يعني إلا قامت القيمة ديال هنا في المغرب مع أوروبا واش الصورة كنقول القيمة هي القيمة على حسب ويخرج إذا كان يخرجها لفقراء هذا البلد فإن القيمة تعتبر بالنسبة له واش يقوم بالتقويم ديال البلد اللي خدام فيه كاتش فيه ولا يقوم وهذه مسألة مقدشة قلت لها قطع فيها القيمة ديال أوروبا طبعا هو من حيث مستحف المسكين قيمة أوروبا تكون أوفر وإذا انظرنا إلى ذلك المتصدق فإنه ينبغي له أن يخرج الزكاة من على كل حال فنسأل هذه الإنسان يكرهها إلى الله سبحانه وتعالى زين يتغني بقضاء المسلمين في اليوم يشترط في ذلك الشخص الذي تعطاه الزكاة الفطر أن يكون حرا مسلما تغني حرا مسلما وهذه الزكاة تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير كما في حديث والصغير والكبير الصغير والكبير هذه هي حر مسلما في اليوم أي حكمة إخراج الزكاة في ذلك اليوم عيد الفطر أن تغني ذلك الفقير الضعيف عن السؤال في ذلك اليوم يمشي يسأل هو الفقراء الذين لم يخفوا يسأل وقد أعطيهم بالشراط ثم في شيء لأن جبلوا على ذلك زين إذن هذا هو قال لك ومن لم يجد شيئا يخرجه في ذلك اليوم فتسقط عنه زكاة الفطر وتبقى ذمة عليه عن الفقهاء متى وجد ذلك فإنه متى وجد قيمة ذلك الواجب عليه خلصه خارجه أما إذا لم لأنه يجب إخراجها في صبح ذلك اليوم يوم العيد أو في ليلة ذلك اليوم ولا بأس أن يقدمها على يوم العيد بيومين يمكن بس هذا هو نقص قضيته. مسلم بيومي في تغني حر مسلم بيومي ومش حاجة هذا المتطبق عليه اللي تعطاه من ذلك إذا وفر وطور مثلا لا تجب يخرجها. نعم خل شنو أي هو هو قال لك إذا تصدق عليه وخرج وجد أنه هناك من تلك الصدقات التي أعطيت له يمكنه أن يخرج منها زكاته كلها أو بعضها يخرج. هناك من يقول بأن الإنسان الذي عجز عن الوفاء بزكاة الفطرة كلها يجب عليه ما استطاع منها نصف مثلا نصف الصاع مثلا ما يجبرش إلا ذلك يجب عليه أن يخرج ما استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وإذا أمرتهم أن تأتوا منهم صلاة صدق الإنسان يعني. نعم حديث لورد الذي رواه معاوية أخذ به السلف الصالح على أنه نصف الصاع سمراء الشمس كل سمراء الشمس يقولون فيها نصف الصاع. ولكن كثير من الصحابة أخذوا بأن هذا الحديث مباشر أخذوا به يعني إما أبو سعد الخدري قال كنا نأخذها على عدد رسول كذا كذا إلى آخره. المهم أن الحديث الذي رواه معاوية حديث قال العلماء صحيح وفيه أن الزكاة تجب في القمح بنصف صاع بخلاف غيرها من الأقوات من الشعير أو من التمر أو من الزبيب فإنها صاع كله كل شيء. نظيم الإنسان مثلا يكون عنده إنسان آخر مثلا لكن لا تلزمه نفقته والناس عنده مثلا ضيف أو كذا معليش معليش العلماء قالوا حتى قال في الإلزام أن يكون من الشرع الشرع هو الذي ألزم ذلك الشخص أن ينفق على الشرع ألزم الرجل أن ينفق على أولاده أو ألزم الرجل أن ينفق على والديه هؤلاء هم الذين يجب. أما إذا كان هو لزم نفسه أو غير لزم نفسه قال أنا قال نربي أن المرأة تزوج بها عند ولدها قال أنا غادي لزم نفسي بالنفق على هذا الشخص هو ألزم نفسه على النظر النظر لم يجب الشرع إنما هي إنما هو التزام يلتزمه الشخص فهذا هذا الالتزام لا لا لا, لا يعني لا يلزم الإنسان كان هناك التزام يلزم الإنسان هو أراد أن يخرج عنهم مثلا هذا يبغى يبغى أنا أقول لك الشراع تقول لك ودي هذا تجب عليه الزكاة إذا ما جبتيه يكون آثم هذا الموضوع ديالنا نحن إذا ألزم وجب الوفاء لا إذا ألزم نفسه هذا الشراع ما يلزموش ألزم نفسه بالنفقة ربي ولد المرأة اللي تزوجها لازم نفسه باش ينفق عليه هل الزكاة واجبة عليه؟ ما واجبة عليه الزكاة لأن الإلزام الذي ألزم نفسه هو مش إلزام شرعي فإن وقع ورجع هل تجزي؟ هذه تجزي تجزي ما نقولش نقول إلزام فرق بين الإلزام والتزم ها؟ نجول فهذا الإنسان إذا مثلا أراد أن يخرج الزكاة عن ذلك الربي ما كاين بس ولكن ذكر الإلزام اللي فانقوه مشي وليلزمه لا يعني معناها أن الالتزام الذي يلزم به الشخص لإخراج الزكاة هو الالتزام الشرعي الشرع لزمه بشيء دبا الإنسان إذا ما انفقش على مرته يكون آثم إذا انفقش على مرته يكون آثم هذا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه فهمنا ما؟ أهلكم بإذنك نعم الأخت الشرع لزمنا هي الظاهر يا دكتور يقول لك كل واحد قريب من الفقراء وضعيف وإنسان عنده مال يجب عليه أن ينفق عليه يكون بعموم النصوص وهذا يعني أقرب إلى سماحة الإسلام سيدي يقول لباس عليه أختك الضعف وما كيعرفهاش ما كيعرفهاش كتعشك كما تعشك ولكن القرابة التي جعلها الله تعالى بين الأخت وبين تلزمه بأن ينفق عليها ما دام أنه مس عليه أما إذا كان عنده ما يكفيه وأولاده فلا يجب عليه شيء فلا الزكاة إذا بغى يخرج الزكاة يخرج الزكاة أنا كنت أتكلم عن الإلزام أما الإنسان إذا بغى طاعة نفسه بأن يخرج الزكاة عن إخوانه أو عن من لا تلزمه نفقته في عند المذاهب فهذا يعني ما كنت شيء شكل أم زين بقى الشعب زكاة الأموال هل تجب في المال الصدر والمال هذا بحسب ظاهره عندهم أن المال تجب به الزكاة باعتبار خطاب خطاب الوضع. وغيرهم يقول لك لا، الصبي لا حكم عليه حتى يبلغ، وكذلك المجنون لا حكم عليه حتى يبلغ. قال لك أما غيرهم قالوا إن الخطاب موجه الأموال، الولي ولي الأيتام هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال ذلك الصبي، يجب الخطاب مش في الشخص وإنما للمال، خطاب وضع محمد العمد والخطأ في أموال الناس سواء. إنسان اقتل خطأ بحسب أصل التكليف مع ماله، لأن المخطئ لا شيء عليه إذا خطأ، إذا قتل خطأ أو كذا، ولكن قائد أنه يسقط عليه الإثم، ولكن يجب عليه أن يخرج مال ذلك المجني عليه. قتل الشخص عمدا خطأ لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يدي، لأنك يقولوا قاعدة فقهية معروفة ولكن موافقة، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، في أموال الناس ودمائهم سواء، يعني كما يلزم بها العامد يلزم بها المخطئ. وفرق بين المخطئ والخاطئ، المخطئ هو الذي يفعل الشيء خطأ من غير قصد، والخاطئ هو الآثم المتعمد. يقول الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون، يسألكم جناح فيما أخطأتم به. فالمخطئ مش هو الخاطئ، فالمقصد والقاصد، من هو المقصد الذي يحكم الآن، والقاصد هو الجائر. تقول لك الهمزة في اللغة العربية للإزالة، أقصط أي أزالة الجور وأزالة، كذلك مخطئ وأخطأ. وهذه من قصة ايش حاجه من هذا؟ الجنين يعني نضرب مع الناس احيانا ما يدخل في الجنين، ايه وش انت في العالم وفي العالم اخر؟ اما صبي خرجوا على ابو نص اللي قال سعدك تخرج عليه الزكاه، ايش بقي لهم الجنين؟ لا تتعلق به الاحكام بشنين حتى يخرج الى الوجود فينظر فيه هل هو ذكر او انثى لتقسيم التركه او الاخره. في نفس التفسير اللي هو ما يعني يتنقص فيها الروح. نعم. في شيء بعض العلماء يتنقص فيها الروح يعني تجد فيه. نفس خطر الله تعالى تخطر مش حاجة. ها؟ هناك أشياء كثيرة ولكن مش فيها. هذه ما فيش. صافية سبع سنة. نعم. ما سمعتكش. كيف الإيتام؟ احنا قلنا اليتيم على مذهب لما عائشة رضي الله عنها كانت تحتضن أيتاما وكانت بيدها أموال، قالت فأمرت بتلك الأموال أن يعني أن تروج في التجارة حتى لا تأكلها أموال الزكاة. معناها إذا عائشة وغيرك يقولوا بأن الزكاة واجبة في أموال اليتيم، كما قلنا القاعدة المعروفة من خطاب الوضع ما خطبت له. فالأئمة تقول بأن اليتيم لا زكاة عليه، أي من الأربعة فيما أعتقد. الظاهرية تقول يجب عليه أن الخطاب موجه خطاب وضع، الخطاب إذا قلنا بأن أيتام عندهم أموال كثيرة زف نخرج الزكاة، نسقط ضيع أموال فيها ذهب وفضة، وعندهم الله تعالى خلاهم يعني أما كان ولدهم أغنياء وكذا، فكل لا يبدو يخرج المحزم، تقول لا يبدو يخرج الزكاة، يعني أمور كثيرة بزاف، يمكن شيء الفقر يضاع إذا كان هذا اليتيم يعني عنده هذه الأموال هذه ويخليها، لا يجب عليه. صادقين أظن قضية الزكاة قال لك لا تسقط، زكاة الفطر لا تسقط، هو الواجب هو إخراجها كما قلنا في في في في, في ليلة عيد الفطر أو في صبح عيد الفطر، ولا بأس بتقديمها يوما أو يومين، لا بأس بذلك. لكن إذا الإنسان كان عاجز فيبقى مكلف بها عند الفقهاء ويجب إخراجها قبل الخروج إلى عيد الفطر. إذا وجبت الصلاة الصبح وقريب الناس يخرجون الصلاة تقصر خارج الزكاة، ما يخليهاش عادي مشي صوري، وإلا يكون يكون صدقة من الصدقة ما يكونش زكاة. لكن إذا الإنسان خلاها وتعمد قال أعطيها لفلان وفلان مش أعطيها لفلان، لا تكون حينئذ قد فرطت وضيعت واجب من واجب، تكون آثم وتبقى مطالب بها أيضا، وتكون بعد ذلك صدقة من الصدقات، يعني لا تزيد عن زكاة الفرض. زكاة الفرض ما تخرج تقضيها، ولكن تقضيها على أنها صدقة من الصدقات. كل ما تعرف شخص محتاج تخرجه هو كيظن بأن إلى خرجه وخلاه عند شي حد قال لي إلى جا فلان. هو المقصود من الزكاة هو إغناه السؤال في ذلك اليوم، إذا قال ذلك اليوم خليها العام آخر، هذا حكمة إغناءه من السؤال في ذلك اليوم. فإذا بقت كشف الزكاة أنك مش تخليها ربما ذلك السيدي إنساها، لا دي هي لك أنت مكلف بها شيء أعطيها أموليها على في الصلح السريح. وقد قد يقول لك ساعة تجي ولا تبرر صار أنك تشوف شيء حد آخر، أما أنا غادي نخرج الزكاة الآن. هذا هو لك. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.